أعوذ بالله السميع العليم سور العقائد اليوم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. في الحديث الثالث من العقل والجهل والذي فيه يسأل الراوي قال قلت له ما العقل؟ قال ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. قال قلت فما الذي كان في معاوية؟ قال تلك النكراء تلك الشيطنة وهي شبيهة بالعقل وليست بالعقل. هنا بيان طبعا كنا في صدد أن العقل العملي قوة مهمة في النفس، وابن سينا حاول تقريبا نستطيع أن نقول أن يلغي وجود، يعني يلغي الاعتراف بوجود هذه القوة في قبال العقل النظري وأنها ما قوة واحدة، إنما الاختلاف في المعلومات وفي العلوم، يعني قوة واحدة بلحاظ العلوم والمعلومات، تارة تسمى عقل نظري تارة تسمى عقل عملي. فنحن في هذا الصدد الآن، لكن هنا لفتة لطيفة في بداية مفاد الرواية، لفتة جدا مفيدة، ألا وهي تأكيد الإمام في هذا البيان أن العقل أبدا لا يدعو إلا إلى الجنة، وأن الذي يدعو إلى غير الجنة وغير النجاح والفلاح أبدا لا يكون هو العاقل. وهذا شيء بديع جدا. العقل دوما أبدا يدعو إلى الفلاح، يدعو إلى الكمال، يدعو إلى الفضائل، يدعو إلى جنان وقرب رب العالمين. أما إذا رأى الإنسان أو رأى الملك أو رأى الجن أو رأى أي مخلوق من نفسه رأى أن هناك ما يدعوه إلى الانحطاط، إلى التسافل، إلى النيران، إلى البعد والابتعاد عن رب الأرباب، فلا محالة ليس هذا الداعي من كقوة من قوى النفس، ليس هذا الداعي في قوى النفس هو العاقل. لذلك الراوي في البداية أخذه هذا التساؤل وهذه الإثارة، أن العقل إذا كانت دوما خاصية الفلاح، دوما خاصية النجاح، إذن فما الذي كان في معاوية؟ هو يبين عصام أن القوة التي يعني استثمرها معاوية إلى دهائه، إلى سفك دماء المسلمين، إلى تقويض العدالة في ربوع بلاد المسلمين ما شابه ذلك، هذه ليست هي العاقلة. شبيهة بالعاقل، لطيف، شبيهة بعد. بيانات بديعة في هذا الحديث، يعني هناك قوة من قوى النفس تشابه، تخائل تخايل، تخائل، تخادع، تلبس على الإنسان أو على الآخرين أنها عاقلة، ولكنها ليست بالعقل، شبيهة بالعقل، بينما العقل دوما يدعو. وهذا الحديث مطابق للحديث القدسي السابق الذي مر بنا، أول ما خلقه إن الله خلق العقل فقال له أقبل أقبل، أدبر أدبر، قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحب إلي منك، وخلق الجل قال له أقبل فلم يقبل، أدبر فأدبر. ذاك الحديث يبين ويدلل على أن العقل شأنه الطاعة، أصلا شأن الطاعة لرب العالمين، وشأن عدم المعصية. أما بعض قوى الإنسان أو قوى الموجودات ذات الشعور والروح، شأنها دأبها التمرد. إن الإنسان ليبغى الله مستعان أيضا كفور ظلوم، وصفه بالكفور موجود في الآية الكريمة، بل ظلمون كفار. المهم كفور، نعتوه بالكفور، نعتوه بالظلوم كفور. أي طبقة من طبقات الإنسان كفورة؟ طبقات القوى النازلة، طبقات القوى النازلة، القوى النازلة في الإنسان إن هذبت تتهذب، إن روضت تتروض، وإلا فهي جموحة، وإلا فهي ماردة، وإلا فهي عصية، وإلا فهي ليست طيعة. لابد تطيعها فتطيع، إنما هي نفسي أروضها. لذلك يخطئ الصوفية ويخطئ جملة بعض العرفاء الذي يظن من نفسه أنه إذا بلغ ما بلغ، أفرض من حالة صفاء أو كذا، أنه قد استقام، قد حصل على الأمان والتأمين والأمن بعد من أن يشتغل بترويض نفسه، وهذا خطأ. لأن القوى النازلة، أي نازلة، مو كلش نازلة بعد، حتى القوى المتوسطة، لاحظ هذا البيان في الحديث يبين العقل ذاتا معصوم في قوى الإنسان، أما القوى النازلة الأخرى ذاتا هي فاجرة كافرة جاحدة عصية ماردة جموحة صليفة نطفة. طبيعة القوى النازلة إلا أن تروض طبعا، إلا أن تطوع. لو لطيف في هذه الروايات تبين ليس القوى النازلة نازلة جدا، حتى القوى المتوسطة. كيف تبين الروايات أنها حتى القوى المتوسطة؟ الشاهد على ذلك ماذا يقول عليه السلام؟ تلك ليست بالعقل، تلك الشيطان النكراء، النكراء، تلك النكراء، تلك الشيء النكراء، يعني دأبها الإنكار والجحود، وهي منكر جموحة عصية طايشة، شطط فيها شيط دأبها. تلك الشيطان، تلك النكراء، تلك الشيطان فيها شطط جموحة، وهي شبيهة بالعقل، يعني قريبة من الأفق من العقل لكن ليست عقل، لذلك شبيهة بالعقل، مو كلش نازلت بناك، لا حتى ليست بنازلة، متوسطة أو فوق المتوسط، لكن مع ذلك دأبها التمرد، دأبها الشطط. ولذلك هؤلاء يخطئون. بلعم بن باعورة وهو الذي ضربه الله مثلا في السورة القرآنية، كالذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها وأخلد إلى الأرض. أخلد إلى الأرض اهبطوا، يعني أخلد إلى الهبوط بالقوى النازلة. ظن أن جانب العلوي في نفسه نال ما نال من حرف من حروف الاسم الأعظم، حرف من حروف الاسم الأعظم يمشي به على الماء، ربما يطوي به الأرض، لا إله إلا الله، يطوي به الأرض، هي يطوي به الأرض، ومع ذلك لم يعصم. الكثير من عامة المسلمين أو المؤمنين أو البشر إذا رأوا قدرات لشخص من الأشخاص قالوا به به به، بخن بخن بخن بخن، هذا إذن بعد عاقبته لا غبار عليها، أي بعد يستطيع يطوي الأرض. يأتي بعرش إبليس، عفريت ماذا قال؟ جناب إفريق، عفريت، أي أنا آتيك به قبل أن تقوم مقامك هذا، يعني خلال ربع ساعة 10 دقائق أو ربع ساعة أجيب لك ماذا؟ عرش بلقيس من اليابان إلى فلسطين، قرابة 1000 كيلومتر، أكثر من 1000 كيلومتر، أكثر لا. وهو مع أن ذلك هو مو فقط مؤمن أو مسلم، هو عفريت، عفريت يعني بعد عفرته فيه، عفرته ورترته فيه، مع ذلك القدرة عنده، قدرة موجودة، هذا ما يعني عجيب. هذا المخلوقات، جملة من المخلوقات، إنسان جن غيره، عنده قدرات. الآن حيوانات عندها قدرات عجيبة، معناها حيوانات، الكلب له شامة يقال غريبة عجيبة من مئات الكيلومترات يشم، بس هذا معناه صفة الكلبية ما شاء الله قوية في الكلب، أول يكون لأن الموجود والمخلوق الإلهي ذو أبعاد، ذو أبعاد. الخطأ، كل خطأ أن ينغر الإنسان ببعد وينسى بقية الأبعاد. بلعم بن باعورة بلغ ما بلغ، أوتي حرف من حروف الاسم الأعظم، يستطيع أن يأتي به كرامات تبهر العقول والنفوس والقدرات، رغم ذلك، رغم ذلك غريزة الشهوة الجنسية واقفة له بالمصاد. أنت بلعن باعورة صعدت العلا، لأرصدنك وأصرعنك مصرع لم تصرع في به من قبل، وصرع صرعته. تستهين بالنفس الأمارة بالسوء، هي لك بالمرصاد. بلغت ما بلغت في ليالي العلا، سهدا سجدا تهجدا مع مقامات، وتمكنت مكينا في معالي، لأرصدنك ولأسففنك اسفالا لا تقوم لك الزكاة عنده قائمة. وفعلا هكذا صنعت هذه النفس الأمارة. هل غواه شيطان؟ لا. هل غواه جان؟ لا، غوته نفسه الأمارة. هل لما تعالى، مثل عظيم يذكره لنا القرآن الكريم، هل لما طبعا هذا المثل سبحان الله يتكرر في التاريخ مرارا كرارا، لذلك لا يأمن الأولياء العباد الزهاد الأتقياء أصحاب اليقين أصحاب الكرامات، لا، إذا كانوا موفقين لا يأمنون من أنفسهم الامتحان. سيما إذا الباري بلى الإنسان وابتلى الإنسان بامتحان فيه زلزال تزل فيه أي الأقدام، يحتاج إلى إرادة، شوكات، أي على كل اشتعالات إرادية، فتن معينة، أي يحتاج إلى رباط، جأش، يحتاج إلى استقامة، يحتاج إلى تسديد، يحتاج إلى يقظة. وإلا مجرد أن الإنسان يبلغ المعالي أبدا ما يدل على عصمته. هذا فرق بعد بين المعصوم وغير المعصوم. أليس مدرسة الإمامية يقولون مخطئة ومصوبة؟ احنا لسنا مصوبة لغير المعصومين، نحن ماذا نقول؟ يعني مدرسة علماء الإمامية بالنسبة لغير المعصومين نقول نحن مخطئة، هم لغير المعصومين يقولون مصوبة والمعصومين يقولون مخطئة، يعكسون الآية. تفت من تفتين خل مطلب انتم. مدرسة أهل البيت في غير المعصومين نحن نقول مخطئة، وفي المعصومين نحن مصوبة، نقول المعصوم يصيب الواقع مثل الواقع. أما المذاهب الإسلامية الأخرى في غير المعصومين يكون مصوبا، وفي المعصوم يكون خطأ، أخطأ أخطأ أخطأ أخطأ، أعوذ بالله النبي، أعوذ، أخطأ، هكذا يقول، يعكسون المطلب. هذه التخطئة والتصويب يا أخوان ليست على صعيد الفكر والتنظير فقط، هذه التخطئة والتصويب نحن نقول بالتصويب يعني فهما وعلما في المعصوم، وتخطئة في غير المعصوم من العلماء. في العمل كذلك، في المعصوم نحن نقول بالتصويب في المعصومين، نقول عمل المعصوم صائب لا يخطئ من النبي وأوصيائه، وأما عمل غير المعصوم مخطئ، نحن مخطئ يعني ماذا؟ يعني قد يخطئ، بلغ ما بلغ، شقت له الأرض، طار في السماء، انشقت له بواطن الأرض، سيرت له الجبال، وليكن، مدام غير معصوم لم يعلم من قبل السماء بأنه حجة رسمية، فإذن ماذا؟ إذن باب الخطأ في العمل مفتوح، مخطئ. بينما هم طبعا عندهم أيضا عكس في باب العمل، عمل النبي يقولون قد يخطئ، أعوذ بالله، وعمل غير النبي اجتهد فأخطأ مأجور، العمل دوما في أجر. فالمقصود أيما كان، هذه نكتة مهمة نلتفت إليها، أن التخطئة والتصويب في غير المعصوم على صعيد التخطئة على صعيد التنظير وعلى صعيد العمل إلى آخر نفس يبقى في الإنسان ولو في النفس الأخير. يا ما كبار حلماء أبرار طار صار في طريق الهدى آخريات سكرات الموت تزل به القدم حتى عن سكرات الموت فضلا عما قبل. إذن هذه نكتة مهمة جدا يبينها الحديث الشريف. ماذا؟ أن العقل نعم دأبه أن يدعو إلى النجاح الفلاح الصلاح خير العمل، أما غير العاقل لا، غير العقل دأبه طبعه، يعني غير العقل ماذا؟ قوة الوهم. غير العقل يعني ماذا؟ قوة الخيال. غير العقل يعني ماذا؟ قوة الفكر المتصرفة. غير العقل يعني ماذا؟ قوة الغضب. غير العقل يعني ماذا؟ قوة الشهوة. قوة عديدة في الإنسان، هذه القوة هلوعة جزوعة منوعة حريصة ظلومة كفارة كنود لرب الإنسان لربه لكنود وأنه على ذلك شهيد. ولما جرت طبيعة هذه أبدا لا تنغر بها، تقول هي قوة في جناب الأنا موجودة، في جناب ذاتي الأنا موجودة، فما يمكن أنت لم تستنير بنور هداية يقيني. لا يا أخي دع عنك هذا الحديث، هذه هي لك بالمرصاد، هي لنا بالمرصاد، شئنا ما بينا. وترصدها وخداعها لنا حسب ما يصف سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله، يقول أعدى الإنسان نفسه التي بين جنبيه. سبحان الله، هذا الوصف حتى لإبليس لم يوصف، للشيطان والشياطين لم يوصف. أعدى بصير أعتى بعد، أعدى الإنسان نفسه التي بين جنبيه. هناك ميزان وضابط مضطردة، لا يتسلط الشيطان ولا الجان ولا إبليس على الإنسان إلا بتوسط النفس الأمارة التي في الإنسان. يقولون دائما الخيانة الداخلية هي اللي تسبب ماذا؟ أي تسبب ظفر الأجنبي. واقعنا ما كذا، روايات لدينا طبعا في المضمون، لا يصاب الإنسان بعين ولا سحر ولا محر ولا ولا ولا ولا إلا بمعصية. والمعصية من يدعى لها؟ النفس الأمارة. مفتاح الداء، مركز البلاء هي دي النفس النازلة، يصفها سيد الأنبياء هي كدابة كأخبث الدواب. دابة خبيثة قد يفهمها الإنسان، أما دابة يصفها ماذا صلى الله عليه وآله وسلم؟ دابة كأخبث الدواب، يعني خبث القوى النازلة في الإنسان لا يستيقظ لها الإنسان في أغلب الأوقات. دهاء خباثة مكر خداع نجاسة رجاسة القوى النازلة في الإنسان لا حد لها ينخدع ينغر من يصدق أن نفسه قد طهرت أي خلاص عندي صك أمان النفس هي قد طهرت كيف عندك صك أمان النفس قد طهرت والله يخاطب المعصومين فضلا عن غير المعصومين إنما يريد الله ليذهب يذهب مو أذهب لماذا يذهب فعل مضارع مستمر وإن كان يذهب يذهب لأنه هم يذهب عنهم يعني يوقيهم أن يأتي لهم أجنبي إيه يصرف عنه السوء في النبي يوسف في سورة يوسف ماذا التعبير يصرف مو يصرفه عن السوء شو الفرق بين يصرفه عن السوء بين في السورة ماذا ليصرف عنه السوء يعني زليخة مقبلة إلى يوسف يوسف مو مقبل لزليخة النبي يوسف ليس مقبل على الخطيئة زليخة مقبلة فيبعد زليخة يصرف عنه السوء وهي زليخة فعل زليخة مو يصرفه عن السوء لو يصرفه عن السوء كان النبي يوسف هو مقبل هي دليل عصمة يوسف يصرف عنه السوء دليل عصمة يوسف كذلك شوف في تعبير آية التطهير ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ليس ليذهبكم بل يذهب الرجس يذهب الرجس الرجس يريد يقبل لكم أبو جهل أبو سفيان يزيد بن معاوية معاوية أحزاب تريد أن تقبل لكم يذهب الرجس عنكم هذه نكتة لطيفة يقال في رواية الإمام الحسن سلام الله عليه المجتبى أقبلت عليه بدوية جميلة جدا في منطقة الأبواء ذات جمال بديع قالت أتت في محضر الشريف سلام الله عليه قال ما يا امرأة ما حاجتك قالت أريد أن تصيب مني ولا بعتيت ولا بعل لي ولا كذا أريد الآن أن تصيب مني قالت اتق الله أصرت فأخذ الحسن سلام الله عليه يبكي بكاء شديدا ربما هي ذات بعل يعني أتت هكذا الفاحشة من شدة بكاء الحسن أثر في المرأة فبكت بكاء شديدا ودخل الحسين بن علي سيد الشهداء فرأى المجلس بكاء فبكى بشدة لبكائهما ودخل أصحاب الحسن والحسين فرأوا المجلس مجلس بكاء فبكوا انظر قوة بكاء الحسن النبي يوسف لم يغير زليخة في ليل وضحاها سنين يا الله تغيرت أما الحسن بن علي في مجلس واحد حتى أنه في الرؤيا بعد ذلك رأى الإمام الحسن النبي يوسف فقال الإمام الحسن ليوسف في الرواية موجودة ما أعجب صبرك يا مثلا يوسف من كذا قال الأعجب مني ما جرى في الأبواء لأن جرى في الأبواء ماذا تأثير الإمام الحسن على تلك المرأة في مجلس نظير ذلك طبعا حدث لموسى بن جعفر لكن خلال أيام. الإمام الحسن في خلال ماذا؟ مجلس. موسى بن جعفر هارون السفيه أدخل الإمام الحسن أفتن جواريه جمالا، وخرجت هذه المرأة لكن ماذا؟ أعبد الزاهدة، لكن بعد أيام. أي شوف الفرق بين الإمام الحسن موسى بن جعفر ثم النبي يوسف، هاي مراتب العصمة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.